الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلازلنا في سياق أبواب كتاب التوحيد للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث ذكر في أواخر كتابه عددا من الأبواب التي تؤثر على ما يوجد عند العبد من التوحيد أو تنقص ذلك التوحيد. ومما عقده المؤلف في هذا ما جاء في التصوير، وقد ورد في التصوير عدد من النصوص المغلظة التي فيها وعيد شديد، والمعنى في إدخال التصوير في كتاب التوحيد وهو نفس المعنى الذي من أجله وردت النصوص بتحريم التصوير هو في أمرين. الأمر الأول أن التصوير فيه مشابهة لله في الخلق، فإن الله عز وجل هو الخلاق، هو المصور، ولذلك مما يختص به سبحانه خلق المخلوقات وإبداع تصويرها، فمن جاء بالتصوير فإنه قد حاول أن يشابه الله في شيء من أفعاله، ولذا كان التصوير مؤثرا على التوحيد منقصا له. والمعنى الثاني أن التصوير وسيلة إلى تعظيم الصور، قد يؤدي في ثاني الحال وآخر الزمان إلى عبادة هذه الصور من دون الله عز وجل. وشاهد هذا الأصنام التي يتخذها المشركون، كانت في أول الأمر يراد منها غير العبادة، ولكن لما كانت التصاوير واضحة جاء الشيطان فسول على نفوس بني آدم أن يعبدوها من دون الله. وفي قصة قوم نوح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا على التوحيد 10 قرون، ثم بعد ذلك مات جيل من العلماء الصالحين في زمان متقارب، فأرادوا أن يذكروا أنفسهم بما كان عندهم من الحديث والتذكير، فاتخذوا لهم صورا ونصبوها، فمع مر الزمان نسي ذلك المعنى وأصبحت تعبد من دون الله جل وعلا. وهذا هو الذي جعل المؤلف يعقد هذا الباب في كتاب التوحيد. نقرأ ما يتعلق بهذا الباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ورفع الله في الجنة منزلته وجزاه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله تعالى لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلق ذرة أو حبة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله تعالى يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. قوله ما جاء أي الأدلة التي جاءت أي وردت في المصورين، وذلك لأن المعول عليه في الأحكام هو الأدلة، ولذا من كان يراجع الأدلة هدي إلى الصراط المستقيم. وقوله في المصورين، المصورون جمع مصور، والمراد من ينشئ الصورة ويوجدها. وقوله ما جاء في المصورين لعله من الأدلة الشرعية التي تثبت العقوبة لهؤلاء المصورين. وتقدم معنا أن المعنى في النهي عن التصوير أمران: الأول أن في ذلك مشابهة لله في خلقه، والثاني أن الصور وسائل إلى أو تؤول إلى عبادتها من دون الله عز وجل. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، فهذا من الأحاديث القدسية، وجمهور على أن الأحاديث القدسية قد تكلم الله بها حقيقة، وأن الحديث القدسي كلام الله بلفظه ومعناه، ولكن القرآن يمتاز عليه بأنه مما يتعبد بتلاوته. قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومن أظلم من هنا أداة استفهام إنكاري، كأنه يقول لا يوجد أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وقوله ممن أي من الذي ذهب يخلق كخلقي، يعني أنه أراد أن ينشئ صورة جديدة يكون فيها مشابها لله عز وجل في خلقه. والمراد بالخلق إيجاد المخلوق بعد أن لم يكن. وقوله فليخلق ذرة يعني أنه يطلب منهم أن يخلقوا ذرة، أن يخلقوا ذرة، وهذا يراد به التعجيز، لأن من الأوامر ما لا يراد من المكلف فعله، وذلك أنه إذا طلب من المكلف فعل لا يتمكن منه فليس المراد به الامتثال، وإنما يكون المراد به التعجيز. وقوله فليخلقوا ذرة، الذرة النملة الصغيرة التي تكون أصغر من غيرها. وقوله أو ليخلقوا حبة، أو لتنويع درجات الإعجاز والتحدي، ليخلقوا حبة، الحبة حبة القمح، حبة القمح، أو ليخلقوا شعيرة، الشعيرة قيل المراد بها حبة الشعير، وقيل المراد بها شجرة الشعير. فهذا الأوامر التعجيزية تدل على المنع من تصوير مخلوقات الله عز وجل. فإن قال قائل بأنه قد يمكن للناس أن يأتوا بذرة أن يأتوا بحبة أو شعيرة اصطناعية، فنقول لا يمكن أن يأتوا بذلك على طبيعته وطريقته، قد يأتون بشيء يشبه الشعيرة في بعض الوجوه لكنه ليس مماثلا للشعيرة وليس شعيرة. وفي هذا الحديث يستفاد منه تحريم التصوير وبيان أن التصوير من الظلم، وهو المراد بالظلم أخذ الإنسان ما ليس له حق فيه، وتصويره أخذ لما لا حق له فيه فيكون ممنوعا منه. وقد استدل بعض الفقهاء بحديث الباب على أن الجمادات لا يجوز تصويرها لقوله فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، وهذا القول قول مرجوح، والصواب قول جماهير أهل العلم على أن ما ليس بذات الأرواح فإنه لا يمنع من تصويره. وقد ورد في الحديث أن المصور يكلف أن ينفخ فيما صور، ولا يكون هذا إلا في ذوات الأرواح. وقد ورد أنه رخص في الأشجار والأحجار والأنهار من حديث ابن عباس عند ابن حبان، وكذلك ورد مثل هذا القول عن جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وبذا نعلم أن ما لا روح فيه فإنه يجوز تصويره ولا حرج. النوع الثاني ما يكون له ظل، ما يكون له ظل مثل التماثيل التي توضع وتصنع على هيئة إنسان أو غيره، سواء كانت هذه التماثيل من الخشب أو من الشمع أو من غيرها من أنواع المواد، فهذه لا يجوز فعلها، وهي من المحرمات كبيرة من الكبائر على ما تقدم في حديث الباب. والنوع إذن كم عندنا من نوع الآن؟ الأول ما لا روح فيه، والثاني ما له ظل، والنوع الثالث ما ليس له ظل بأن يكون بالرسومات اليدوية، بأن يكون بالرسم اليدوية، وهذا أيضا محرم لأنه مما يدخل في حديث في أحاديث الباب. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من دخول بيت عائشة لما كان على بيتها وعلى بابها نمرق فيها تصاوير، وهذه التصاوير على الثوب، فدل ذلك على أن التصاوير يمنع منها، خصوصا أنه قال في هذا الحديث أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. النوع كم رقمه؟ النوع الرابع هذه التصاوير التي تكون في الفيديو أو في الجوال أو في الصور الشمسية، وهي مما حدث في زماننا الحاضر، هل يمنع منها أو يجوز استعمالها؟ هذه المسألة مما اختلف فيه علماء العصر، فمنع منه طائفة قالوا لأن النصوص تدل على تحريم التصوير وهذا نوع منها. والقول الثاني أنه لأنها لا تحرم وأنها لا تسمى تصويرا، لأن التصوير إيجاد صورة جديدة، والذين يستعملون هذه الآلات لا يوجدون صورة جديدة، وإنما يظهرون صورة لشيء من مخلوقات الله عز وجل. وبالتالي قالوا فهؤلاء عملهم مثل عمل المرآة التي ينعكس فيها شكل الإنسان، ولا يكون ذلك تصويرا. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم استعمال المرآة، بل استعملها هو صلى الله عليه وسلم. والقول الأظهر أن الخارج في هذه الآلات ليس بتصوير، لأنه ليس فيه إيجاد صورة جديدة، وإنما هو بمثابة التوثيق لشيء من خلق الله عز وجل. وليعلم بأنه إذا عظمت هذه الصورة فإنه حينئذ يكون ذلك التعظيم محرما، وليس التعظيم لذات العكس. ويحسن ألا نسمي هذا تصويرا، محافظة على اصطلاح الشرع، فينبغي أن نسميه عكسا أو نحو ذلك. ثم أورد المؤلف حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أشد أي أكثر الناس عذابا، وأكثرهم إيلاما في العذاب. وقوله أشد الناس أي ممن يقع عليه العذاب يوم القيامة، وقوله عذابا أي أن هؤلاء أشد الناس عقوبة مما يؤذيهم ويؤلمهم يوم القيامة واليوم الآخر، الذين يضاهئون خلق الله. يضاهئون يعني يشابهون ويمثلون بخلق الله، أي بمخلوقاته. وهذا دليل من يرى أن تصوير غير ذوات الأرواح ممنوع منه، لأنه قال هنا بخلق الله. ولكن نقول بأن هذا الحديث مفسر ببقية الأحاديث الواردة في الباب. وفي هذا الحديث أن من المعاني التي من أجلها منع من التصوير أن فيه مضاهأة لخلق الله تجاوز، وأن فيه تجاوزا على حق الربوبية. وهذا الحديث فيه دلالة على تحريم التصوير وأنه من الكبائر، وفيه أيضا أن صفات الله عز وجل وخلق لا ينبغي بنا أن ننازعه فيها. قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ثم قال ولهما أي للشيخين البخاري ومسلم عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. كل يعني جميع المصورين يكونون في النار. وتقدم معنا أن مما يدخل في لفظة المصور من يرسم ذوات الأرواح، وأن فيه من يشكل ذوات الأرواح. قال يجعل له يعني يجعل للمصور ويوضع بكل صورة صورها نفس، يعني أنه يعطى أرواحا كثيرة بحيث يقع العذاب على كل روح لوحدها حتى تموت، ثم تخلفها النفس الأخرى، وهكذا، فيكون ذلك أكثر في عقوبته. قال يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، يعني أنه إذا تعددت النفوس عظم العذاب. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة في الدنيا، من صور أي من شكل وهيأ صورة شيء من المخلوقات من غير أو من ذوات الأرواح، صورة في الدنيا كلف أي أمر أمرا لازما بأن ينفخ فيها الروح، لأنه لما خلقها قيل له كأنك ضاهأت خلق الله، وخلق الله ليس فيه، وخلق الله فيه روح، فضاهأ خلق الله في إيجاد الروح. قال: وليس بنافخ، يعني أنه لو كلف الإنسان بنفخ الروح لهذه الصور المصورة لما أدى ذلك إلى إحيائها، لأن الإحياء إنما يجعل بسنن كونية لا توجد عند هذا المصور. قال المؤلف: ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي وهو من التابعين قال: قال لي علي، يعني ابن أبي طالب: ألا أبعثك، أي ألا أرسلك بأمر مهم على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على الطريقة وعلى المنهج الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث به أصحابه. قال: ألا تدع، أي لا تترك، لا تترك صورة، هذه الصورة نكرة في سياق النفي فتكون عامة تشمل جميع أنواع الصور، والجمهور على تخصيصه بما فيه روح خلافا لبعضهم. قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها، أي أزلت معالمها بحيث لا يتبادر إلى ذهن الرائي لها بأنها مطموسة. قال: ولا قبرا مشرفا، أي عاليا على غيره من المواطن، إلا سويته، أي وضعت على الأرض وأبعدت عن هذا الشرف والزيادة. وفي هذا أن القبور لا يجوز رفعها، قد ورد في الأحاديث النهي عن رفع القبر، وقد حدد بعضهم بأن يكون إلى شبر لئلا ينهضم مع ورود السيول عليه، ولا يزيد على ذلك. وبهذا نعلم خطأ كثير من الناس ممن يزودون في التراب الموضوع على القبور، قد ورد في بعض الأخبار أنه يقتصر في التراب الموضوع على القبر على التراب المأخوذ من القبر، ولا يؤتى بتراب من غيره، ورووا في ذلك آثار عن الصحابة. وإشراف القبر في الأصل ارتفاعه، بأي نوع من أنواع الارتفاع، سواء كان ارتفاعا بالبناء، وكان ارتفاعا بالتراب، أو كان ارتفاعا بوضع علامات عليه، أو بوضع السرج، أو بتلوينه، أو بغير ذلك من الوسائل التي تسمى إشرافا للقبر. وقوله هنا: ألا تدع صورة إلا طمستها، فيه الأمر بطمس الصور وعدم جواز إبقائها، وقوله فيه مسائل، أي أن هذا الباب يستند أو يستفاد من عدد من المسائل. أولها التغليظ الشديد في المصورين حيث جعلهم أشد الناس عذابا، وليعلم بأن عذاب التصوير قد يزيد بسبب ما يقترن به. عذاب التصوير قد يزيد بسبب ما يقترن به. مثال ذلك: نجار جاءه وثنيون فقالوا اصنع لنا صنما كهيئة صنمنا، فنقول لا يجوز له أن يصنع ذلك، وحرام من جهتين: الأولى أنه إيش؟ صورة تصويرا، والثاني أنه إعانة على عبادة غير الله. بعض أهل العلم قال إذا خرج هذا المخرج فإنه يكون كفرا بالله عز وجل، لأنه حينئذ قد أقر أهل الشرك على شركهم. الثانية: التنبيه على العلة. العادة في كلمة التنبيه على الأصوليين أن تطلق على مفهوم الموافقة، وأما استخراج العلل فيسمونه إيماء. شو يسمونه؟ إيماء. قال: تنبيه على العلة. ما هي العلة؟ الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. قال: وهي ترك الأدب مع الله، لأنهم أصبحوا يضاهئون الله في خلقه، فهو بما ومن كان كذلك فهو مسيء للأدب مع الله جل وعلا. قال: المسألة الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم، لأنهم عجزوا عن أن يخلقوا ذرة وشيء صغير والشعيرة والحبة، وعجزهم بأن يأتوا بمثل ما خلق الله. فإن قال قائل: هناك ذرة صناعية وهناك رز صناعي، فنقول: هذا الرز ليس مماثلا لخلق الله، لأن حبة الرز الطبيعي إذا وضعتها في الأرض نبتت، أما الصناعي فلا تنبت، وهكذا. الرابعة: التصريح بأن المصورين أشد الناس عذابا، يعني أكثرهم تألما من العذاب الأخروي. الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم ليزداد عليه العذاب، لأنه لو كان الإنسان لا يعذب إلا في بدن واحد ونفس واحدة فحينئذ يكون التعذيب واحدا، أما إذا كان عنده عشرة أبدان يعذب في كل واحد منها ويحس بالألم ناتج من كل واحد منها فحينئذ يكون هذا أشد. قال الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة صورها نفسا يعذب بها المصور في جهنم. السادسة: أن المصور يكلف أن ينفخ فيها الروح، كما في الحديث: كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا أيضا من إنزال العقوبة به، لأنه عندما يبكت بمثل هذه الأسئلة يكون في هذا تأثيرا على نفسيته ومعنويته. قال الأمر السابع مما من المسائل المستفادة من الباب: الأمر بطمسها إذا وجدت. الأمر يعني الطلب الجازم كما في حديث أبي الهياج الأسدي، بطمسها أي إزالة معالم الصورة. أين تطمس؟ تطمس في ذات الصورة إذا وجدت، يعني أنه إذا وجد الإنسان صورة مشرفة أو ظاهرة فعليه حينئذ أن يتقرب لله عز وجل بطمس مثل هذه الصورة. لعلنا نقف على هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. الأسبوع القادم ليس عندنا درس. اللي بعد تريدون درس ولا نخلي للفصل القادم الدراسي الجاي؟ ها؟ إيش؟ خليه الفصل الدراسي القادم. إيش رأيكم؟ اللي بالدرس يرفع يده. أقل من النصف. قرات الجامعة. أجل. خليه بداية الفصل القادم إن شاء الله. متى يكون؟ متى الدراسة؟ الأسبوع الأول من الدراسة ولا الأسبوع الثاني؟ الأسبوع الثاني. نعم. يقول يأخذون له عكس. نقلنا ما ينبغي ما نسميها صور. يأخذون له عكس. ثم بعد ذلك يغيرون المعالم. ما الحكم؟ أخذ العكس قلنا أنه جائز. تغيير المعالم تزوير وكذب ولا حقيقة؟ إذن المنع لعلة أخرى ليس للعلة المتعلقة بالباب. نعم. هل هذا صورة؟ هذا كلام. البيت اللي فيه مرآة تدخل الملائكة ولا ما تدخل؟ ها؟ إذن هذا مثله. التعظيم يمنع منه لأي شيء. لو عظمت حبة، لو عظمت قلمك، حينئذ نقول ما يجوز لك هذا التعظيم. معنى ما نسلم منها تسمى صورة. هل أوجدنا صورة جديدة حيث نقول صورنا، ولا هي المعالم الموجودة في الشخص لا زالت موجودة؟ عمل باليد ولا بغيره؟ قد يعمل برجله. لما قال في الحديث يضاهئون خلق الله، دل هذا على أن من وثق خلق الله لا يسمى مضاهئا لخلق الله. وثقت، ما شبهت نفسك بالله في الخلق. إذا كنت توقف في هذا إليك. والخلاف من قديم، ليس شيئا من اليوم ولا من أمس، منذ جاءت والخلاف فيها. نعم. عن على الجدران تعظيم هذا، وبالتالي نمنع منه لأن التعظيم كان تعظيما يمنع منه. لأن بدون تعظيم حكم واحد، إن كان أنها صورة يمنع منها، إن كانها عكس جائز. لكن هنا مسألة ينبغي بنا أن نلتفت إليها. مع كثرة هذه الآلات وجدنا أن الناس يشتغلون بها وباستعمالها عن شيء واجب عليهم. مثال ذلك، تجد المرء يشتغل بها في الحرم، كل ما جاء منطقة ترك التسبيح والتهليل والذكر، ترك عبودية القلب في ذلك المكان واستشعار أنه في بيت الله وأنه يناجي رب العزة والجلال للاشتغال بمثل هذه الأمور. وقد يكون فيه معنى آخر، وأن بعض الناس يقصد أن يرى أنه قد دخل ذلك المكان وأن يثنى عليه بذلك، فيدخل في باب الرياء. إن وجد غيرها تركها، وإن لم يجد إلاه كان عليه ضرر في ترك شرائها اشتراها وطمس صورتها أو أزالها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى القرام الذي لعائشة هل حكم بأن البيع فاسد أو أن التملك فاسد؟ ما حكم بذلك. نعم، صدق هذا ولا كذب؟ يعني نحن في زماننا الحاضر نربي الأبناء على الكذب، بل يربون الكبار على الكذب، وهذا هو الذي جعل الكذب سهلا على كثير من الناس. لما يرى الإنسان مثل هذه التصاوير، يرى مثل بعض ما يتعلق بالأطفال، وجد أنه يبنى على كذب، فتعتاد النفوس على استسهال الكذب وإساغته. وهكذا فيما يسمونه الحكاية أو التمثيليات مبنية على الكذب، كل من يشاهدها موقن بأنها كذب، وبالتالي يستسهل الكذب بعد ذلك، ومشاهدة الكذب وسماعه يؤثر على رؤية الإنسان للأشياء بحيث يفتتن بسبب هذا، كما قال تعالى: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال سبحانه: سماعون للكذب أكالون للسحت. نعم، باليد. نعم، هذا نقوك تقدم معنا أنه يعد صورة، لأنك أوجدت صورة جديدة، أوجدت صورة جديدة وإن كانت مماثلة للموجود، لأنها عمل ترتب عليه الصورة. قال: الجرائد التي فيها تصاوير، عكوس ولا تصاوير؟ يعني المسجد محل عبادة الله، فكل ما أشغل عن هذا المعنى يجب إبعاده من المسجد. لا نتكلم عن الصورة، نحن نتكلم عن التصوير. أنت لك صورة وأنا لي صورة، لا نتكلم عن، نحن نتكلم عن إيش؟ عن التصوير الذي هو إيجاد صورة. فرق بين حكم الصورة وبين حكم التصوير. لذلك ورد في الحديث قال: على صورة آدم من الأرض إلى أعلى، هذا التقويس الذي يكون على القبور. لو كان، لماذا وضعوا هذا التقويس؟ من أجل أن السيل إذا جاءه لا يؤثر على القبر فينخفت، وأن تعلم أن القبر قد وضع في مكان الميت الذي لا يشتمل على تراب بعد ذلك، ثم هذه الزيادة تكون ناتج حفر القبر الذي وضع فيه الميت ولم يوضع في ذلك المكان تراب. يعني عندما نضع اللبن يكون تحت اللبن فراغ، وبالتالي نحتاج يكون هناك زيادة في تراب القبر. ولكن الضابط الشرعي في هذا، قلنا أن الأصل المنع من رفع القبور، استثني منه ما كان إلى شبر بفعل لفعل الصحابة، فما زاد عن ذلك فإنه يمنع منه. وضع الحصى على القبر مباح. نعم، فيك وضع علامة، علامة بوية. ورد في حديث جابر أنه نهى أن يبنى على القبر ونهى أن يجصص القبر، هذه من مثله. ورد في السنن نهى أن يكتب على القبر. رأس عائشة هل فيها صورة؟ وهل فيها، ليس فيها معالم الصورة، فيه مشابهة الظاهرة فقط ما في الصورة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. نلتقي إن شاء الله بعد رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عليكم السلام ورحمة الله.